الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زي وزي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول الانتحار. عجبي. يا سلام. طبعا عرفنا مين ضيف حلقتنا النهاردة. طبعا ضيف حلقتنا النهاردة هو الفنان والكاتب والشاعر ورسام الكاريكاتير الأستاذ صلاح جاهين. أستاذ صلاح، بصراحة كده إيه أحلى وقت بيجي لحضرتك فيه الإلهام وتكتب الكلام الجميل اللي انت قلته من شوية ده؟ وأنا بخرط البصل. يا ترى الأعمال دي كانت من غير دموع؟ وأعتقد إنها كانت في المطبخ. لكن كم عمل حضرتك أبدعته وانت بتخرط البصل؟ كتير جدا. نسمع بقى ولو واحدة من اللي انت كتبتهم وانت بتخرط البصل. دخل الربيع يضحك لآني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين. عجبي. يا سلام يا أستاذ صلاح. بس يعني لنا سؤال عند حضرتك، يعني كده في حد علم حضرتك كتابة الزجل والشعر، ولا دي موهبة عندك؟ اللي علمتني أمي. واضح إن ليها تأثير كبير على حضرتك يا أستاذ صلاح. يا ترى الست الوالدة ما علمتكش حاجة تانية؟ رأس الباليه بس. رأس الباليه؟ غريبة، يعني غريبة على الوزن الكبير ده إنه يرقص رأس باليه. بس يا أستاذ صلاح اسمح لي، يعني في سؤال وأنا محرج يعني أسأله لحضرتك، هو وزن حضرتك كم كيلو؟ 115. وبالمية وخمستاشر دول يا أستاذ صلاح، حضرتك نفسك تبقى ايه جنب رأس الباليه؟ أبقى من نوع الحموات كده. الحموات؟ طب اشمعنى وليه؟ يعني الحما دي تلاقيها تخينة ورغاية وتحشر نفسها في كل حاجة، وأنا تخين ورغاية وأحشر نفسي في كل حاجة. هو حضرتك حشري بجد يا أستاذ صلاح؟ وساعات اتريق على التخان كتير جدا. انت حضرتك متحامل قوي على التخان يعني. طب يعني ما فيش نكتة مثلا يعني قدمتها ودمها خفيف كده نسمعها مع السادة المستمعين عن التخن؟ واحدة ست واخدة ابنها تخين العادة النفسية، وبتقول للدكتور الولد عنده أزمة نفسية، ما بياكلش خالص بقاله ساعتين. ساعتين ده يتقلي خس قوي. أستاذ صلاح، يا ترى أعظم رسام كاريكاتير هو مين؟ رأيي الحقيقة، أنا كل ما ببص في المراية بعرف ان ربنا هو اعظم رسام كاريكاتير. طيب يا استاذ صلاح، حضرتك كتبت الرباعيات، يا ترى كتبتها ليه؟ يعني الحقيقه عملتها عشان اغيظ الخيام. الفوازير في حياه صلاح جاهين، احنا عارفين ان الاستاذ صلاح جاهين حضرتك كتبت الفوازير للاذاعه حوالي 12 سنه، يا ترى امال فهمي بالنسبه لك كانت ايه يا استاذ صلاح؟ انا بعتبرها نعمه ربنا بعتها لي في وقت كنت في اشد حاجه فيه لرفع معنوياتي، والحقيقه هي اسعدتني بموهبتها الخارقة لأنها قدرت تعبر فعلا عن اللي أنا عايزه. طيب يا أستاذ صلاح، سؤال محرج شوية، صلاح جاهين يقول إيه عن صلاح جاهين؟ كل واحد عارف نفسه، أنا ما عنديش حاجة ضد صلاح جاهين، لكن أحيانا بيصعب علي. يا ترى آخر أغنية سمعها صلاح جاهين ويحب يغنيها بينه وبين نفسه هي أغنية إيه؟ أنا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الأحباب، أنا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الأحباب، يا سلام لم لو أعطر في حبيب ده أنا أرقص من كتر الإعجاب كده كده كده. بصراحة رأس يعني هايل. أستاذ صلاح، إحنا نفسنا أن حضرتك تفضل معانا مش شهر رمضان بس، السنة كلها، إيه رأي حضرتك؟ يا ريت يا أستاذ صلاح. استنى لما نام شوية وقول. ايه ده؟ استاذ صلاح؟ استاذ صلاح نايم. رحلت عنا ولسه بينا، واعمالك بتتكلم بدالك، الف تحية للفنان الراحل صلاح جاهين. مستمعينا الاعزاء، ولا زلنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وحان موعدنا الان مع تقدير عام، طبعا ده اسم البرنامج. تقدير عام.

عايزة كمان؟ في وادي دجلة والفرات بالعراق كمان ممكن. ممتاز. شكرا للصحفي الأستاذ حسن إمام عمر، وقد حصل في النهاية على تقدير عام ممتاز. شكرا. مستمعينا، إيه رأيكم في الحب؟ ده كان السؤال اللي بيطرح على كل ضيوف برنامج عن الحب سألوني، اللي هنستمع إليه حالا. عن الحب سألوني. الحب ده جميل، ده أحلى حاجة في الدنيا لما يكون حب صادق. الحب هو الله. أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نحب. من غيره لا تستقيم الحياة. الدنيا من غير حب ما تمشيش. الحب هو الحياة. عن الحب سألوني، والإجابة مع منى بطاح. دكتور زي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للأثار. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. دكتور زي حواس، لو سألتك عن الحب هتقول ايه؟ الحب حاجة جميلة، والواحد لما بيبقى بيحب بيبقى زي ما يكون داخل على كشف أثر جديد هيطلعه، فبيبقى قلبه بيهتز وعينيه بتبرق وقاعد بيفكر ومبسوط وفرحان. يعني أكبر حاجة في الدنيا هو الحب. أنا عايز أقولك حاجة، إن الحب ده حتى بيدفع الإنسان إنه يعمل حاجات جميلة كويسة. الحب دايما بيدفع الإنسان إنه ما يظلمش حد. الحب دايما يبقى الإنسان عايز يعمل حاجة عشان يرضى حبيبته، فأنا بعمل فبحب عشان أعمل حاجات كويسة. كم مرة قابلت الحب الحقيقي في حياتك؟ مرة واحدة. وأصفرت عن إيه هذه المرة؟ أصفرت عن زعل كبير جدا، ندم يعني؟ وندم وخناقات وحاجات كويسة، لكن دايما جوه الإنسان بيبقى الذكريات الحلوة موجودة، والحب الحقيقي لا يمكن يختفي حتى لو ما فيش لقاء بين الحبيبين. يعني نقدر نقول إن سبب هذا الندم سوء اختيار ولا سوء تقدير للظروف ولا إيه بالظبط؟ لا لا طبعا مش سوء اختيار، ما لو سوء اختيار ما كانوش حبوا بعض. لكن أعتقد هي الظروف اللي بتمنع دايما إن الحب ينمو ويترعرع. دكتور زي حواس، الحب أساسه الكرامة؟ طبعا، ما أي حاجة في الدنيا ما فيهاش كرامة لا تستمر. الحب عشان يستمر لازم فيه كرامة وفيه يعني خوف على الإنسان، لكن الكرامة هي أهم شيء في الدنيا. حتى أنت لما بتقابل إنسان وتلاقي عنده كرامة، أول حاجة بتحترم هذا الإنسان. ونترك حب الدنيا ونتجه إلى حب قدماء المصريين. مين أكتر شخصية من قدماء المصريين بتحبها وقلبك بيدق لها؟ والله مش واحدة ست، ده راجل والله. هو الملك خوفو اللي بنى الهرم الأكبر. والملك خوفو ده أنا حب ليه؟ لأن أنا عرفت عنه كل حاجة. لكن من الستات يعني آخر واحدة أنا حبيتها، طبعا أنا حبيت ستات كتير في العصر الفرعوني. حبيت يعني الملكة حتشبسوت، دي كانت أم الملك خوفو. وحبيت نفرتيتي. وحبيت دلوقتي حتشبسوت، رغم أنها كانت تخينة. لكن أنا بقول دايما إن التخن بتاع حتشبسوت ده كان تخن جميل، لأنها ست كانت قوية جدا، حكمت مصر 21 سنة و9 شهور. فأنا قعدت أدور على الموميا بتاعتها، لما عثرت عليها، لما بصيت في وشها قبل ما أعرفها، قلت الست دي ست جامدة قوية. فحتشبسوت دي كانت بتحب أو بيحبها أهم مهندس معماري في التاريخ، المهندس المعماري سنموت. ايه مواصفات الحبيبة بالنسبة للدكتور زي حواس؟ على فكرة الحب ده أعمى زي ما بيقولوا. والله مراك الحب عمي يعني. فالحب هو العقل. الإنسانة العاقلة. الحب هو الإنسانة المبتسمة. الحب مش الست الرغاية. الروح اللي تحول حياة الرجل إلى نكد. أنا بعتقد إن الست لازم يكون عندها ذكاء، والست الذكية مهمة جدا. احنا اتكلمنا عن الاشخاص، لو اتكلمنا عن الاماكن، ايه هي اكثر البلاد اللي الدكتور زي حواس حبها من كل قلبه؟

لغاية ما بعمل مسرحية في مسرح الطليعة. جه الأستاذ يوسف شاهين اتفرج على المسرحية، فبعد العرض المسرحي يسلم عليا وهناني بحرارة وقال لي انت كويس، ابقى شوف لنا صور علشان نشوف لك فسفوسة معانا في الفيلم. وكان بيحضر فيلم وداعا بونابرت، وفعلا بعت لي المخرج المساعد بتاعه وبلغني انه انا مرشح لاداء دور او شخصية الشيخ بكر في فيلم وداعا بونابرت. ثم بعد ما عملت فيلم وداعا بونابرت برضو والله ما كنت مقرر ان انا اشتغل ممثل محترف، انما هي المسألة جت كده. لقيت الأستاذ خيري بشارة بيبعت لي في فيلم طوق الإسورة، الدكتور هشام أبو النصر بيبعت لي في فيلم العصابة، الأستاذ محمد خان بيبعت لي في فيلم عودة مواطن، ومشي الأمر على هذا المنوال. ويعني زي ما تقولي أنه أنا رجلي جت وقلبت معايا جد أن أنا أحترف غصب عني. الفنان المتميز أحمد عبد العزيز، وبعدما أصبحت ممثلا محترفا، هل أنت سعيد بانقلاب اللعبة إلى جد؟ كل السعادة. مستمعينا، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر الكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. افتح يا سمسم. صواريخ.